ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير يا شيخنا. مساك الله بالخير بأبو الفوارس. الله يحييكم يا شيخنا، كيف صحتكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. طيبين. طيبك الله. الله يبارك فيكم، في معنا سلام من اخواننا في قطر لكم يا شيخ. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي هناك سؤالين يا شيخنا لو تتكرم علينا. هاتهما ولا تبالي. بارك الله فيكم يا شيخنا. وفيك بارك. يقول السائل يا شيخنا انه تزوج من امرأة ومكث معها 10 سنين. ثم بعد ذلك تبين له انه رضع ورضعت زوجته من خالته ومن خالتها ايضا. زوجته ايش الحكم يا شيخنا في ذلك؟ زوجته رضعت من؟ هو وزوجه من امرأة. هذه المرأة تكون خالتهما. وبتكون اخته في الرضاع يعني. هيك المفروض يكون صار اخته في الرضاعة. لا يا اخي مو هيك المفروض، بدنا نعرف الحقيقة. الحقيقة انهم رضعوا، بتكون الحكم اخته في الرضاعة. طيب. بدنا نعرف في الرضاعة كانت مدة طويلة ولا كيف؟ تقول السائلة انه رضع منها حوالي 5 مرات او 4 مرات. طيب وهذاك؟ الاثنين شيخنا، الطرفين. الطرفين. اي نعم. والله اذا كان هذا مقطوع به يجب المفارقة فورا. وبالنسبة للاولاد شيخنا ايش العمل؟ ما في عمل، هذه نكاح شبهة. بكون اولادهم لكن ما بجوز يعيشوا مع بعض. نعم. وفي الحالة هذه مع مين ياخذ الاولاد فيهم منهم؟ الكبار ولا الصغار؟ اطفال شيخنا، يعني حوالي 4 سنين 5 سنين. كالعادة كما لو طلقها وكان الزوجة ما فيها الاشكال. نعم. فهي الحاضنة حتى يبلغوا سن الرشد والتكليف. نعم. طيب يا شيخنا مثلا لو كان هناك يعني الرضعات، عدد الرضعات مثلا 3 أو 4 أو أكثر أو أقل، يعني نعرف أن العلماء مختلفين في المسألة، من قال 5 ومن قال 3. لا هذا الخلاف ما بيأثر فينا لأن السنة واضحة. إنه ربع وشبع وترك. 5 رضعات يعني مشبعات. نعم. يعني الولد مثلا عادة بيرضع شوي وبيلعب ببز أمه بيترك. نعم. ثم بعد شوي بيرجع هيك ليمتلئ. نعم. ثم بيروح نايم. نعم. هاي اسمها رضعة. أها. فإذا كان هيك 5 رضعات في. نعم. هذا محرم فيجب المفارقة. يجب المفارقة. أي نعم. طيب.